وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: طهرها الماء والقرب. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث في بيان حكم جلد الميتة، هل يؤخذ أو لا يؤخذ، وإذا أخذ فهل يطهر أو لا يطهر. عن ابن عباس رضي الله عنهما وسلمة بن المحبب وميمونة تدل على أنه إذا مات بالبستان شاء فإنه يجوز أن يسلخها، مع أنها أي الميتة نفسها، كما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رد، أي فإن هذا محرم وهو شامل للميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير قال الله انه رد. وكذلك أيضا هذه الأحاديث إذا دبغ بها فقد طهر تدل على أنه قبل ذلك كان يجتمع. فإذا أخذ جلد الشاة ودبغ ولو كانت ميتة صار طاهرا كجلد الشاة المذكاة، يعني أنك تستطيع أن تستعمله وعاء للماء الذي تطهر به ووعاء للماء الذي تشربه، ويكون كالذي في الجلد الطاهر تماما. ولهذا لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بالشاة التي يجرونها وهي ميتة فقال لهم: هلا أخذتم إهابها؟ يعني جلدها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. القرض شيء يدبغ به. فقال عليه الصلاة والسلام: يطهرها، دليل على أن جلود الميتة إذا دبغت فإنها تطهر. وهذا في جلود ما يؤكل لحمه واضح جناشا. واختلف العلماء في جلود ما لا يؤكل، هل يطهرها القرض يعني الجبر او لا، مثل جلد الزبد والنمر وما اشبهه. فقال بعض اهل العلم: انه يطهر اذا ذكر، واستدل بعموم قوله: أيما إهاب دبر فقد طهر. وهذه أيما إهاب نكرة في سياق الشرط فتكون دالة على العموم. وعلى هذا فالفرة التي تبت وهي من جلود السباع إذا كانت مذبوحة دبغا منظفا مطهرا فإنه تجوز الصلاة بها لأنها قد طهرت. وقال بعض العلماء: إنه لا يطهر إلا ما تبيح الزكاة فقط، لا يطهر إلا ما تبيح الزكاة فقط، وهو احترام الحلال. إذا مات فأخذ جلده فدبغ. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة ذكاتها. فقال: زكاتها، والزكاة لا تؤثر إلا فيما كان محل الأكل. وعلى هذا فجلود السباع ولو دبغت نجسة لا يجوز للإنسان أن يستعملها في شيء. وعلم من هذا الحديث أنه يمكن أن يطهر الجلد الذي أصابته النجاسة، لأن الأصل أن جلد هذا الحيوان المأكول الأصل فيه أنه طاهر، فنجس بالموت، فلما نجس بالموت صار الدم يطهره. فدل التطهير ما لا تظهر النجاسة من الجلود، لكن بشرط أن يذهب أثر النجاسة ولا يبقى لها أثر. الراجح أن الجلود تظهر أم لا تظهر لغير حلال؟ لا، يدرك الذي يظهر لي أن غير حلال ما يظهر، لغير حلال ما يظهر بالتفصيل، لأنه نجس العين من الأصل. أما الذي حلال فإنما طرأت عليه النجاسة، وفي الأصل طاهر لكن طرأت عليه النجاسة